ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب الأربعين النووية، الكتاب المبارك للإمام المبارك الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. اليوم ندخل في الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير عن رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. ترجمة الراوي الذي معنا وهو النعمان بن بشير رضي الله عنهما، هو صحابي وأبوه صحابي، وهو مدني من أهل خزرجي، صحابي ابن صحابي، أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما. والنعمان هو أول مولود ولد في الإسلام من الأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وولد وهو عبد الله بن الزبير عام 2 من الهجرة، ولكن النعمان من الأنصار وابن الزبير من المهاجرين. والنعمان قتل في أواخر سنة 64 أو سنة 66 من الهجرة، وولي حمص في عهد يزيد بن معاوية، كان واليا لحمص. هذا الحديث الذي رواه النعمان رضي الله عنه رواه غير النعمان أيضا، رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه الحسن بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وعمار بن ياسر. إذا نادر الحديث عظيم جدا، روية من أكثر من صحابي، ولكن الرواية التي في البخاري ومسلم من رواية النعمان بن بشير. وهذا الحديث مجمع على عظم موقعه في الدين وكثرة فوائده، أنه أحد الأحاديث الذي يضار عليه الإسلام، قال جماعة وثلث الإسلام، وقال أبو داود هو، وقال أبو داود ربعه. ومن أنعم أو يعني النظر ودقق وجد أن هذا الحديث العظيم يحوي جميع الإسلام أو جميع الدين، لأنه اشتمل على الحلال واشتمل على الحرام واشتمل على المتشابه، والأحكام كلها إما حلال وحرام أو ما بينهما في المشتبهات المتشابهات التي لا يعلمها إلا أهل العلم أو الراسخون من العلم. وفيه أيضا ما يصلح القلوب وما يفسد القلوب كما جاء في الحديث، وفيه أيضا أن أعمال الجوارح تتعلق بالقلوب، فكل هذا يستلزم من المرء أن يعلم تفصيل أحكام الشريعة أصولا وفروعا. لذلك كان هذا الحديث أصل من أصول الدين كما قال علماء، وأصل أيضا في الورع، لأن كما جاء في الحديث وسنبينه أصل أيضا في مسألة الورع وترك المتشابه إلى غيره، لقولنا سلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا هذا الحديث عظيم الشأن، وكما قلت عده كثير من أهل العلم من أنه من ثلث أو ربع الإسلام، حتى أن أيضا بين في مسألة الورع والترك هذه بين لنا كثير، كان حسن البصري رحمة الله عليه قال: أدركنا قوما ما كانوا يتركون 70 بابا من الحلال، كانوا يتركون أدركنا قوما يتركون 70 بابا من الحلال خشية الوقوع في باب واحد من الحرام. ولا عجب، لأن انظر إلى الصحابة الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أكل التمرة وبين له العام الذي عنده بأنه كانت في شيء سحت في الجاهلية أو شيء، أدخل يده في فمه فقاها. وأن أبي ذر أو أبو ذر رضي الله عنه قال تمام التقوى أن يتقي الله العبد، يعني يتقي العبد الله بترك بعض الحلال مخافة أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. حتى أن إبراهيم بن أدهم كان زاد يعني عابد رحمه الله قال ألا تشرب من ماء زمزم؟ قال لو كان لي دلو لشربته. إشارة أن الدلو من مال السلطان، وكان يعني فيه من يتورع عن ذلك. فكان هذا دأب السلف الصالح ومن قبلهم الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يعني يتزهدون ويتورعون عن أشياء خافة أن يقع في الحرام. هذا الحديث العظيم له أصل من الكتاب، نتكلم عن الحلال والحرام والمشتبهات، وهذا له أصول. قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا الحلال. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا الحلال. فأخرج الخبيث والمحرم. ومن السنة أيضا هذا الجزء في الحلال، من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا أيضا في مسألة الورع. هنا نحتاج إلى ضبط ألفاظ الحديث قبل أن ندخل في شرحه. الحرام الممنوع شرعا، والحلال هو ضده وهو ما علم أصله ولم يتبين حرمته، هذا الحرام وهذا الحلال. المشتبهات ما تردد بينهما فقامت فيه شبهة للحل وشبهة للحرام أو للحرم. قال هذا المشتبه، وسنبين أنواع المشتبه. قال يعلمهن الحلال بين والحرام بين. يعني إيش بين؟ بين مقصود بين هو معلوم لا يخفى على الناس، حله أو حرمته ثابت بالنصوص والكتاب والسنة، فيعرفه كل أحد، لا يحتاج يعني لا يحتاج إلى أن نعدده أو نبينه، معلوم. هذا معنى بين واضح. أما قال الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي هنا لا يعلمهن كثير من الناس أي ليست واضحة في الحل والحرم، ولا يعرف كثير من الناس، لكن هذا يدل على أن هناك كثير من الناس يعلمون، لأنه لم يكن لا يعلمهن أكثر الناس، لا قال كثير. فإذا المقابل أنه ممكن يقال عند بعض أهل العلم أن هناك كثير من الناس يعلمونه أيضا، كما أن هناك كثير لا يعلمونه. لكن الصحيح نقول بأن من يعلم هذه المشتبهات أو المتشابهات، مشتبهات أو المتحدثة، أنها أهل العلم بل الراسخون في العلم. إذن العلماء بيعرفون حكم هذه المشتبهات وقد يتوقف فيها، لكن إما بيعلمونها بنص بقياس باجتهاد في استصحاب وغير ذلك. قال فمن اتقى، اتقى أي ترك. طب الشبهات جمع شبهة، فمن اتقى الشبهات، الشبهات جمع شبهة، هو ما يخيل للناظر أنه حجة وهو ليس كذلك، يعني هو في شبهة عنده كما يقال، يخيل الناظر أنه حجة لكن لا يكون حجة. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لطلب البراءة، طلب البراءة، استبرأ لطلب البراءة، استبرأ لدينه، للدين معلوم أي دينه لإيمانه، واستبرأ لدينه من النقص أي طلب البراءة من النقص بدينه، أن يحصل نقص في دينه، لذلك هو يتقي. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أي أنه طلب البراءة من النقص في الدين لذلك تركه. وعرضه أي النفس، هي النفس، لأن النفس محل الذم والمدح، فقد استبرأ لدينه ولنفسه، يعني طلب البراءة أيضا لعرضه من نفسه حتى لا يلام ولا يذم، امام الناس وغير ذلك، او طبعا من باب اولى هو اصلا ليس امام الناس، امام ربه سبحانه وتعالى، ان هو يتقي الشبهات مخافه ان يقع في الحرام كما سياتي معنا، فحتى يستبرأ امام الله عز وجل. قال من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وهذه من باب انه الورع الذي حتى لا يقع، والورع له امثله كثيره، بل ان المرء احيانا يترك ان يسمع كلاما ما او يكون في موقف ما حتى يتبرأ او يستبرأ من هذا الموقف، حتى لا يعني يؤدي الى مهلكه له، او يقال عنه انه كان في هذا الموقف، كما حدث مع يسأل لما وقف يوصل صفيه بعدما جاءته في الاعتكاف، فوقف يكلمها فمر رجلان، فقال فلما راى الانسان يقفون مع امراه اسرع كانهم يعني خشي ان يكون قد فعل شيء، فقال على رسلكما انها صفيه، خوفا عليهما ان يهلكا، يظن شيئا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيهلكا، فاراد ان يوضح لهم، اراد ان يستبرئ لهم. كما ايضا لما نام على التمره وجدا اراد ان ياكلها، قال لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها. هذا كله استبراء للدين وللعرض. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقع يعني صادف، حتى وان لم يتعمده. وقع في الشبهات وقع في الحرام، ويقصد هنا كما جاء في قوله تلك حدود الله فلا تقربوها، لو اقتربت ستقع، فهذه هي المقصودة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما زلنا في الألفاظ لنبين شرح المعاني إن شاء الله. فنهى الله عز وجل عن المقاربة حذرا من المواقعة، لذلك في بعض الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة والبيضتين فتقطع يده. البيضة ليست حدا من الوقوع، ليس نصاب الوقوع الحد، معروف ان حد السرقة في ربع دينار، لكن كأنه لما سيسرق البيضة وسيترك او يعني يجده فعلها مرة، سيؤدي ذلك ايش؟ انه يسرق ازيد فيقع في قطع اليد والحدود. قال وقع في الشبهات وقع في الحرام، ثم ذكر الحمى، والحمى هو الممنوع، حمى الملك ما حجزه لنفسه او لخيله، يعني لخيله لمراعيه، هذا حمى الملك. الملك كانوا يعني يكون له حمى، والاصل ان في حمى للمسلمين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان المسلمين عامه المسلمين الفقراء ياتون بدوابهم او بهائمهم فياكلون في هذه الحمى، وكانت وفي هناك حمى للملك انه يعمل حمى يضع فيه خيله واشياء الاتي وغير ذلك، هذا معنى الحمى. الحمى المقصود به لا يدخل احد في هذا المكان الا ما كان ملكا له او كان اذن له في ذلك. فكل ملك له حمى يحميه من الناس، يمنعه من الدخول. ثم قال ان حمى الله محارمه. محارمه يعني التي حرمها الله عز وجل. يبقى حمى الله محارمه اي المحارم التي حرمها الله عز وجل، كالجرائم على النفس والمال والعرض، وايضا المحارم المنهيات عنها كتشرب الخمر والزنا وغير ذلك. وايضا بعضهم ادخل ترك المامورات، أنك إذا جاءك أمر من الشارع أن تفعل شيء فأنت تركته، فهذا أيضا يدخل في وقوعك في الحمى. أيضا قال يوشك، وهذه من أفعال المقاربة أو الملابسة، يعني يوشك هنا أن يعني يقع في الحرام، يعني يكون فيه السرعة والاقتراب، يعني سيسرع عليه أو يقترب من الوقوع في الحرام ما دام قد وصل للمشتبهات المتشابهات، المشتبهات التي هي حول الحمى، سيقع بعد ذلك، لأنه سيصل إلى الحمى فسيقع داخل الحمى بعد ذلك. يرتع مضارع لرتع، والمضغة القطعة من اللحم، صلح أو فسد، وهي من عكس بعضها. المعنى الإجمالي للحديث، انتهينا من الألفاظ التي تحتاج إلى توضيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. هذا الحديث المعنى الإجمالي بأن الشرع أو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل قد بين لنا الحلال وبين لنا الحرام واضحا وهذا قد جاء في كتابه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلك، هذا نص في التحليل. وأيضا جاء النص على التحريم، قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا في النكاح. وقال تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، تصريح في التحريم في أثناء الحاج أن لا يصطاد. وقال سبحانه وتعالى وقال ولا تقربوا الزنا، وقال تعالى وأيضا في تحريم الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل هذا نص في التحريم. فكما أن الحلال قد بينه الله عز وجل كذلك بين المحرم لنا في الكتاب أو في السنة، ثم الشبهات أو المتشابهات، وهذه التي تتنازع فيها الأدلة من الكتاب والسنة. فبين أن الإمساك عنه ورع حتى لا يقع المرء في المحرم بعد ذلك. فمثال للحلال أنك تأكل ما تريد، المأكل المبيح لك والمبيح لك أكل اللحم، الخبز، تشرب الماء، العقود أحل لكم أحل الله البيع حرم الربا، فأحل البيع والشراء، الإجارة، السلم، الدراهم، الضمان، العقود، العقود أيضا الأخرى النكاح وغير ذلك، ما دامت قد يعني اكتملت الشروط وصحت الشروط الشرعية فقد حلال. فالحلال كثير. وأيضا بين الله عز وجل الحرمة، أنت تتجنب السرقة، تتجنب شرب الخمر، الزنا، النكاح الشغار، نكاح المتعة، كل هذه محرمات، نهى عن الغرر في البيوع، نهى عن الربا، فهذا شيء محرم. ثم القسم الثالث وقالوا بينهما أمور مشتبهات، وبين الحلال وبين الحرام، أي بينهما لأنه يتجاذب إلى الحلال أو يتجاذب إلى الحرام، فهذا الذي يشتبه، لأنه اشتبه على الشخص المشتبهات هذه، اشتبهت هل هي من الحلال أم هي من الحرام، هي بين الحلال وبين الحرام، إذا نظر من جهة قال هي حلال، وإذا نظر من جهة قال حرام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما، ثم بين لا يعلمهن كثير من الناس، دل ذلك كما قلت على أن يعلمهن أيضا كثير من الناس، أو هناك كثير يعلمون الحق. طب ما سبب الاشتباه؟ نقول لا يظن أحد بأن الله عز وجل يعني جعل هذا الاشتباه يعني فيه لا حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون يقصد العسر أو التضليل، لا، وهذا المقصود بأن هناك أمور لا يعلمها عامة الناس، فهذا لابد فيها من سؤال أهل العلم. وقد تكون الاشتباه عند بعض أهل العلم، وهذا بسبب، بمعنى قد يشتبه عليه الحكم في المسألة، إما لأن الدليل فيه اشتباه عنده، اشتباه يعني عنده لم يصح أو فيه ضعف أو لم يثبت عنده، وهو عنده مشكلة هل الحديث ثابت أم غير ثابت، صحيح أم غير صحيح، عنده إشكال في ثبوت الحديث، أو قد يثبت الحديث لكن دلالته على الحكم ليست ظاهرة تحتمل أن يكون يدل على الحكم أو لا يدل على الحكم، فإذا المسألة أخرى قد يشتبه عليه ثبوت الدليل، وهذه تسمى عند أهل الأصول تخريج المناط، أو قد يشتبه عليه دلالة الحديث على الحكم أو دلالة الآية على الحكم مثلا، فهذا يسمى عند أهل الأصول أيضا أصول الفقه تحقيق المناط. فقد يقع أيضا العالم في ذلك، ممكن يحدث منه ذلك، فيحتاج إلى اجتهاد حتى يصل إلى الحكم، وإن لم يصل سيتوقف. طيب، اختلف علماؤنا في المشتبهات، تعريف المشتبهات، ما هي المشتبهات؟ نبأنا أن قد ممكن تحدث من ذلك، لكن نحتاج إلى الغوص أكثر ونبين معنى المشتبهات عند أهل العلم. إمام أحمد وجماعة من أهل العلم فسروا المشتبهات بأمر ما بأن هو ما اختلف الصحابة في حله وحرمته، أو ما اختلف أهل العلم أو العلماء في حله وحرمته، يعني جعلوا المشتبهات هي كأنها مقام الاختلاف. يعني إذا حدث خلاف مثلا في أكل الضب، أو خلاف في أكل ذناب من السباع مثلا، أو خلاف في هل في شرب ما يسكر كثيره مثلا، فكأنه جعل الإمام أحمد وبعض أهل العلم أن المشتبهات عندهم ما كان فيه خلافا لما حدث في زمن الصحابة أو خلاف بين أهل العلم. ففي أقوال فالأصل أن المرء يأخذ القول المبيح مثلا، أو القول المبيح له أن يأخذه، مش المبيح اللي هو الحلال، لا أقصد يباح له أخذ القول الذي فيه استبراء، الذي فيه مثلا احتياط أو فيه ورع مثلا، أو لا يقع فيه في محرم، أو أنه يترك ما يراه هو إن وجد أن الرأي الثاني أقرب إلى السنة، وهذا مفترض طبعا. إذن هم نظروا إلى اختلاف العلماء، ولكن الحق أن هذا ليس المقصود من حديث عسل، وإن كان هذا قد يكون تفسيرا للمشتبهات عند إمام أحمد وبعضه أو أحد التفسير أنه كان الخلاف، لكن ليس هذا المقصود من هذا الحديث. حديث عسل المقصود من حديث عسل أنه ما اشتبه علمه، ما اشتبه حكمه. أنت تحتاج تعرف المسألة هذه حكمها إيش، أو علمك بهذه المسألة. هنا إذا اشتبه عليك حكم البيع، هل البيع صحيح أم باطل، فذهبت لتعلم أو لتسأل الحكم، أنت لا تعلمه، هل هذه المعاملة مباحة أم لا، هل يجوز لي أن نكاح هذه المرأة أم لا يجوز لي نكاح هذه المرأة، اشتبه عليك ذلك. فهنا أنت تحتاج تتوقف حتى تسأل أهل العلم أو تسأل من يفيدك. هذا هي المشتبهات، لك أنت لا تعلم الحكم في هذه المسألة. وهذا هو المقصود من هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الأمر الذي اشتبه عليك مباح أو غير مباح، وأنت لا تعلم فيه الحكم ولا تستطيع فيه الفصل، إما أنك لست من أهل العلم، أو حتى لو كنت من أهل العلم واشتبه عليك كما قلنا ثبوت الدليل أو الدلالة من هذا الدليل. طيب، أيضا تكلموا في حكم المشتبهات. البعض قال، طائفة من أهل العلم قالت هي حرام، يعني لا تقربها. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن مفهوم، ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه وقع في الحرام. يبقى استدلوا على أن هي حرام من هذه، من هذا جزء من الحديث، استبرأ لدينه وعرضه من اتقاها، فمن لم يتقيها لم يستبرئ لدينه وعرضه فوقع في الحرام. وقال الآخرون هي حلال، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا كالراعي يرعى حول الحمى، والراعي حول الحمى رعيه حلال، لكن تركه ورعا وليس حراما. يبقى المقصود هنا ايش؟ بعضهم قال ان هذا كان النبي قال مثل بمثال كالراعي يرعى حول الحمى، الراعي حول الحمى في اصل حلال قالوا، لكن ممكن يوقعه في الحرام، لذلك تركه من باب الورع، يبقى هي حلال وليست حرام. وبعض قالوا المشتبهات في الحديث لا نقول إنها حلال ولا نقول إنها حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بين الحلال وبين الحرام، يجب أن نتوقف عليها أو نتوقف عنها، والتوقف هذا أيضا من باب الورع، لكن قالوا نتوقف لا نقول حلال ولا نقول حرام. وهذا له مثال في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أن يحكم بالإثنين أو يقف فيه، فحديث في الصحيحين حديث عائشة لما اختصم سعد النبي وقاص وعبد بن زمع رضي الله عن الجميع، اختصموا في غلام، فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله هو ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهي بمن بسعد بأخ سعد عتبة يعني، وقد مات عتبة وأوكل، قال إنه هذا الابن لي، لكن هذا الابن ولد من جارية هي لسعد هي لعبد بن زمع لزمعة ابن زمعة، هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أخي، قال ولد على فراش أبي من وليدته، يعني أبو زمعة كان له جارية وليدة، فهذه الجارية اللي أنجبت هذا الولد. أخو سعد عتبة ادعى بأنه ابنه، يعني كان وطأها وده ابن له، لكن هي أصلا جارية لمن؟ لزمعة. فقال عبد بن زمعة هي وليدة هي هذه هذا أخي، هذا الولد أخي، لأن أمه جارية عند أبي، يعني ولد على فراش أبي من وليدته، يبقى المفترض أن يكون من الجارية تبع لزمعة، يبقى الابن تبع لزمعة، فيكون أخو لعبد بن زمعة، أخو له من أم ولد يعني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر حكم أولا بالأصول الشرعية في ذلك، قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، يعني مدام هي الوليدة هذه جارية على فراش زمعة كانت من جاريته، فالولد ينسب إليه، قال الولد للفراش والعاهر للعاهر الحجر، ومع ذلك لم يكتفي. ما هي لو كان الأخ هذا أخو عبد بن زمعة، وطبعا معلوم بأن سودة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي أخت لعبد سودة بن زمعة، فيكون هذا الولد أخ لها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحتجبي منه يا سودة، مع أنه على الحق يكون أخ لها، لكنه مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتاط في ذلك، لأن المسألة فيها اشتباه، هو شبه جدا لعتبة بن وقاص، ومع ذلك الأصول الشرعية تقول أنه لابد ينسب لزمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واحتجبي منه يا سودة، قال فلم تره سودة قط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بولد الفراش وأنه لزمعة على الظاهر، وأنه أخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بنت زمعة، لكن كان على سبيل التغليب ليس على سبيل القطع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم تغليبا لكن هو لم يقطع، لذلك أمر سودة بالاحتجاب منه. ليه؟ لأن في شبهة داخلة عنده فأراد أن يحتاط لنفسه، فألزم سودة بألا يعني تتكشف عليه وأمرها بالاحتجاب منه. وهذا إن دل على إيش؟ لأن قد يشتبه على المرء شيء فيمتنع عن ذلك. منها أيضا حديث علي بن حاتم رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرسل كلبي ليصطاد به وأسمي عليه فأجد معه على الصيد كلبا آخر، يعني بيرسل كلبه ومع كلب تاني بيجد، هو بيرسل كلبه هو ويسمي عليه ومعلم، لكن بيجد بعد ذلك إن في كلب آخر مع كلبه وبيأتوا بصيد الاثنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يأكل من الصيد هذا لأن قد يكون الذي اصطاد الكلب الثاني وليس كلبه وهو لم يسمي إلا على كلبه، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الأكل. وهذه شبهة، ليش؟ لأن في شبهة مش عارفين من الذي اصطاد، خوفا من يكون الكلب الذي قتله غير مسمى عليه فيكون أهل لغير الله به، وذلك طبعا عند من يعني يرى وجوب التسمية، أو حتى يكون أهل لغير الله عز وجل به، وقال الله عز وجل فإنه لفسق، فكان فتوى على النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتياط هنا. فهنا إن جاء المسألة فيها اشتباه فقد يفتى بها على الاحتياط بالترك، زيك ومنعه من الأكل نوم لقول الإنسان دع ما لا يريبك إلى ما لا يريب. فنقول إذن من السنة عندنا أنه قد يشتبه على المرء شيء، فهنا عند الاشتباه قد يترك حتى لا يقع في المحظور، أو حتى لو يحتمل المرء، وهذا قول من قال أنه توقف، لا نقول حلال ولا حرام لكن نتوقف. هنا النبي توقف حكم نعم للولد ولكن منع سودة من الاحتجاب، هنا أيضا منعه من الأكل. ولذلك أيضا بعض أهل العلم أيضا قسموا المشتبهات على ثلاثة أقسام، قالوا منها ما يعلم الإنسان أنه حرام ولا يشك فيه، يعلم أنه حرام ثم يشك هل زال التحريم أم لا، لكن هو يعلم أنه حرام عنده يقين أصلا لكن شاكك هل زال التحريم أم لم يزال التحريم، كما في مسألة الزكاة هو يعلم بأن أن يحرم على الأكل قبل التزكية، طب شك في زكاته، قالوا أو يعلم أن الميتة حرام فشك فيها هل هي ميتة أو غير ميتة، فقالوا إذن يظل على الأصل أنها ميتة محرمة حتى يتيقن من تزكية. وطبعا هذا لمن يقول بحديث عادي، لكن حديث عادي هنا المقصود به طبعا حتى لا أحد يظن أننا نتكلم يعني أن أن جاءك لحم من مشركين من عبد من هندوس من بوذيين من غير كتابين، الأصل أن لحمتهم حرام ميتة، شككت هل هناك من زكاها أم لا، تظل على التحريم ولا تأكل بخلاف طعم أهل الكتاب لحديث عادي. القسم الثاني أن الشيء حلال وأنت متيقن وشككت في تحريمه، رجل عنده زوجة جي أحد قال له ده أنت طلقت زوجتك، قال له أنا ما طلقتها، قال له لا أنا أعتقد أنك طلقتها أنت قلت كذا، هو يشك في هذا الكلام، نقول الأصل أنها زوجة لك حلال لك، شككت في الطلاق يتظل على الأصل وهو الحلال، وكذلك الذي له أمة قل لو انت اعتقت، قل لا ما اذكر ان انا اعتقت وما يذكر شيئا من هذا، فيظل على الاصل. اذا هذا القسم هو الاصل على الاباحه حتى يعلم التحريم. والاصل في هذا القسم حديث عبد الله بن زيد لما شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يخيل، او شكي، لان مش هو اللي شكى، شكي للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. الاصل على طهارتك، هذا اليقين وهذا الحلال، حتى تتاكد من انك قد انتقض الوضوء تخرج. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ان يشك في شيء لا يدري احلال ام حرام، احلال ام حرام، ويحتمل الامرين جميعا وليس عنده دلاله على احدهما، هذا هو المشتبه. القسم الثالث. الاحسن هنا التنزه عن فعله، كما تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل التمره الساقطه، ولما تقلب عليها قال اخشى ان تكون من الصدقه. وهذا هو القسم الثالث. لكن اريد ان ابين مساله هي خارج عن الثلاثه اقسام ويقع فيها كثير من الناس. حق هو مرض، يعني هو ليس حلالا ولا حراما ولا مشتبه، لا ده موهوم او عنده ما يسمى الوسواس، الوسواس الشيطاني هذا، الوسواس القهري. فتجد يجد مثلا ماء طبق فيه ماء، اريد ان يتوضا في بيت والماء نظيف ليس فيه لا تغير لونه ولا رائحته وليس فيه طعم، يقول انا ما استخدم الماء اخاف ان يكون وقع فيه بول ووقع فيه نجاسه. يا اخي الماء سليم امامك وانت في بيت مغلق وليس حتى فيه اطفال ولا شيء، يقول لا. طيب اجي صلي في مكان، اقول لا انا لا اصلي هنا خافت ان يكون فيه هنا بول جاف او شيء، او تجد كل شويه ياخذ ملابس ويغسل فيش اخاف ان يكون فيه هنا في الشارع جات نجاسه علي. هذا وهم، هذا وساوس شيطانية، هذا لا يلتفت، إليها ولا يتوقف فيها، هذا يترك خلف الظهر ويعالج من هذه الوساوس، ولابد له أن يحسم هذه المادة. طيب هذا تنويع أو أقسام الشبهات. في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس، ألا يعلم حكم هذا التحليل والتحريم كثير من الناس، لكن يعلمهن أيضا كثير من الناس. يبقى المسألة مترددة بين الحل والحرام، وأن لا حكم خاص، لابد لها أيضا من أناس خاص وهم العلماء. لذلك قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب كيف إذا وقع في الشبهات كي وقع في الحرام؟ طبعا هو الاستبراء هنا لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، قلنا حتى لا ينقص منه الدين، والعرضه ولنفسه، يعني جعل بينه وبين غضب الله أو ملامة الله عز وجل حجاب، فاستبرأ لدينه فلا ينقص دينه بذلك، وأيضا لا يكون هناك ملامة على النفس من ذلك. ومن أيضا لا يوقع المرء نفسه في أماكن يظن بها سوء أو يشتبه عليها، يتواجد في أماكن هي يرتادها ليس أهل الصلاح والفضل، فيوجد فيها أو يفعل أمور معينة قد تعرضه لأنه ينتقص فيها، ينتقص فيها من نفسه أو من دينه، فأيضا عليه أن يستبرأ. فاتقاء الشبهات هو استبراء للدين والعرض. قال وبل وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ اختلف أهل العلم في تفسير ذلك. بعضهم قال أن من لم يتق الله وتجرأ على الشبهات أفضت به إلى المحرمات، أو سيجعله يتساهل في أمر المحرمات، لأنه يبقى فيه جرأة على الحرام، فالصغيرة تجر الكبيرة والكبيرة تجر الكفر والعياذ بالله. الذي قال علماؤنا المعاصي بريد الكفر. هذا وجه، يعني يريد أن يقول أنه من معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام سيتجرأ بعد ذلك، لما يقع في الشبهات سيتجرأ على الحرام ويتساهل. وهناك من قال بأن مواقعة الشبهات تصيب المرء أو تصيب بإظلام على القلب، نور كده، النور الإيماني ونور العلم ونور الورع يفقده فيظلم القلب، فلما يظلم القلب يقع في الحرام ولا يشعر. هذا وجه. قالوا كأن الوقوع في الشبهات تطفئ عندك النور الذي قد اعطاه الله عز وجل لك. لذلك بعض الناس بيبقى عنده كده يعني نور يرى به مسائل بعض طبعا هو ليس بكلام الاولياء كما عند الصوفيه وغير ذلك، لكن الله عز وجل يجعل لاهل العلم نور وحكمه ولاهل الورع ايضا نور فيتلمس به امورا معينه لا تقع في الحرام. فانت لما تقع في الشبهات ينطبق هذا ويظلم القلب فتقع في الحرام. هذا مع هذا تفسير اخر عند بعض اهل العلم. وبعدهم قال تفسير اخر ثالث ممكن يحمل ان المشتبه ما هو فيه وجه حرام وواجه حلال وانت لا تعلم، مش قلنا المشتبهات قد تكون حراما وحلالا في احد الوجهين. فقالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام اي وقع في الجانب، من وقع في الشبهات سيؤدي ذلك ان يقع في احد الجانبين جانب الحرام، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام الذي هو احد الجهتين. وبعضهم قال ايضا ان من وقع في الشبهات كانه فسر الحرام او انه كانه فسرها بالحرام، يعني وقع في شيء لم يعلم حكمه، هو المشتبه ومش عارف حكمه، لا يعلم حكمه حلال ام حرام، فلما وقع فيها كانه وقع في شيء لم يعلم حكمه، يعني مساله لا علم له فيها، فلما اقدم على امر دون حجه وقع في الشبهات كأنه وقع في الحرام. ذلك مثلا يسأل بعد ذلك فقال وقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمثال، ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثال، وهذه من الأمثلة العظيمة وفيه أيضا حسن التعليم والتأديب كما سيأتي في فوائد الحديث، لكن هو مثل مثالا أن من يقع في الشبهات كراعي يرعى عنده مواشي، الراعي هذا يرعى اقترب من حمى، حمى ملك، حمى أحد الخاص، الحمى هذا كما قلنا مكان يجعله خاص ملك أو واحد عنده أموال أو غير ذلك أو حتى أمير المؤمنين جميع المسلمين، ويقول هذا حمى لا يقترب منه أحد، بداخله هذه الأرض ملك لهذا صاحب الحمى، إما أن تكون أرض مرعى فيرعى فيها دوابه أو خيله أو مواشي، أو تكون للمسلمين فيأتوا يجعلوا الفقراء المسلمين عند دابة مثلا بيركبها وتأكل فيأتي لترعى في هذا المكان أو لعنده شاء أو أكثر، فهذا الحمى. فلما يأتي الراعي الذي ليس له أن يقترب من هذا الحمى أو لا يدخل الحمى لأنه ليس ملكا له فيرعى، فلما يقترب من هذا الحمى يمكن أن بعض المواشي التي منعه تسرح فتدخل فتقع في المحرم أو تقع في ملك غيره فيكون قد وقع في الخطأ. فهذا هو معنى قولك الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لذلك يوشك هذه من ألفاظ قلنا المصارعة المقاربة، فإنه لما يقترب ممكن تشرد شاه أو بعير أو شيء فيقع في هذا الحمى فيستحق هنا العقوبة لأنه دخل في ملكي غير ملكي وهو الذي اقترب، أو لو كان الملك لو سلطان طبعا سيعاقب لأنه دخل في أملاكه وغير ذلك. شبه النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا المثال المحسوس، أنك تحتاج وأنت ترعى أنك تبتعد عن هذه الحمى حتى لا تقع فيها وتتعرض للعقوبة من السلطان. كذلك الذي اقترب من الشبهات اقترب من الوقوع في الحرام، فأنت هنا كأنه تحذير عليك لا تقترب من الشبهات وإلا ستقترب في الوقوع في الحرام لأنك اقتربت، كما بينا أنها بين الحلال وبين الحرام، فإن دخلت في الشبهات ستقترب من الحرام. كذلك محارم الله عز وجل كالقتل والربا والسرقة وشرب الخمر والقصف والغيبة والنميمة لا ينبغي أن تحوم حولها، فلا ينبغي أنك تنظر إلى المرأة الأجنبية أو تقترب وتسلم عليها أو تجلس وتختلط معها أو تختلي بها، كل هذا وإن كان فيه شيء محرم طبعا في هذا، لكن هذا كله مقدمات وسائل ستوقعك والعياذ بالله في الزنا أو كذلك في الخمر وكذلك في السرقة كذلك في القتل، محارم قصف الغيبة وما أكثر القصف والغيبة والنميمة في زمننا هذا مع انتشار وسائل الكتابات المتعددة والصوتيات، فأنت ينبغي أنك لا تحوم حولها حتى لا تقع فيها، لأنه قال يوشك، وقلنا يوشك من أفعال المقاربة والمصر أيضا. قال ويرتع، يعني ويرتع المشيئة، أكل المشيئة وإقامتها فيها. فهنا جاء مثال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المثال العظيم، تحذيرا من المرء أن يقع في المشتبهات حتى لا تؤدي إلى أن يقع في محرمات الله عز وجل. قال أنا وإن لله على كل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يبقى الشيء الممنوع منك لا تقع فيه إيش؟ المحارم، هذا هو الحمى. فكل ما سيؤدي وسيلة لممكن توقع في هذا المحرم يجب أن تمتنع عنه، يجب أن تمتنع عن ذلك. ولكن طبعا فيه أنك لابد أن تسأل من يعلم هذه المشتبهات حتى لا تقع في المحرم، فهذه كأنها أنك لابد أن تسأل أهل العلم حتى تعلم أتقع أم لا تقع، فيمكن أن تكون أنت تظن أن فيها محرم وهي حلال، وهذا كله لا يكون إلا بسؤال أهل العلم. من المسائل أيضا أو من أمثلة نبينها في مسألة المشتبهات، هذه مسألة يعني كثير تكلم في أهل العلم، وهي من اختلط ماله بمال الحلال ومال حرام، يعني عنده كسب في المال حرام حلال وعنده كسب في المال حرام، ممكن يكون بعض ماله فيه ربا، بعضه بياخد رشوة، تعامل في شيء خطأ، فعنده مال حلال وعنده مال حرام، ما الحكم في شأنه؟ هذا حكم ماله، يعني هل ممكن مثلا تقبل هدية منه، تأكل عنده؟ فبعض أهل العلم نظروا قالوا ننظر إلى الغالب، إن كان غالب ماله حلال فيأخذ حكم الغالب، وإن كان فالغالب إيه ممكن تأخذ الهدية، تأكل عنده، تزوره، يعني تقبل هبته وغير ذلك. إن كان ماله على الغالب حرام قالوا لا يؤكل من ماله ولا تقبل الهدية، وما يقدم لك فهو حرام. وقال آخرون ومنهم قول ابن مسعود الذي قاله لك أن تأكل والحرام عليه، حتى في قال الغبن لكم والغرم عليه، لأنه هو الذي اكتسب الحرام هو الذي يحاسب عليه، وأنت تأكل لتغير الجهة. قالوا الجهة تغيرت، المال انتقل من عنده لك، لو كانت هدية أو هبة أو غير ذلك فأنت لك أنك تأكل، فكما تغير الجهة تغير الحكم. واستدلوا أيضا لحديث برير رضي الله عنه وأرضاه، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم على أهل بيتي فوجد يعني على النار إدام فيه لحم، فقدم له طعام غيره، ما أدري كان طعام غيره، فقال إني وجدت على البرمة لحمة. قال هذه صدقة تصدق بها على بريرة. قال السيدة عائشة هذه صدقة تصدق بها، بريرة كانت جارية لعائشة واعتقتها فأعتقت، فقالوا صدقة تصدق بها على بريرة. الصدقة لا يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة لكن يأخذ الهدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة، قال هي لبريرة صدقة ولنا هدية، يعني هي كانت لبريرة صدقة، بريرة تأخذ، لكن لما بريرة ستعطينا من اللحم سيكون هدية من بريرة لنا. فاختلف هنا الحكم، اختلاف الأيدي، يد خلت بها بريرة اللحم كانت صدقة هي تأخذها، لكن اليد التي ستعطيها بريرة النبي صلى الله عليه وسلم كهدية يجوز أن يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلنا هدية. فقالوا إذن هنا النبي لو كان صدقة لن يأكل، لكن لما كانت هدية أكل، ما هي اللحمة واحدة لكن اختلف. فالبعض قال ذلك، والبعض قال ان هذا الكلام فيه نظر انصافا، قالوا لان اخذ بريرة للصدقة اصله حلال بخلاف من اكتسب مالا كان اصله حرام، يعني لم يأخذوا الحديث على من اكتسب ماله حرام، لكن لو كان المال اصله حلال واختلفت الايدي اختلف الحكم نقول به. الشاهد ان هناك خلاف من اهل العلم، بعضهم نظر لغلبة المال، لو كان المال أكثر من الحلال وأقول له حرام فيؤكل ويتعامل معه ويأخذ الهدية وغير ذلك. والبعض قال إن من اختلفت الأيدي فاختلف الحكم، وابن مسعود كان يقول أيضا بجواز الأكل، وكان يقول كما قلت أن الحرام عليه والحلال لكم، هو الذي عليه كسبه من حرام. وطبعا الذين سألوا ذلك قالوا بأن اليهود كانوا يعني أهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية وقدموا له الطعام وكانوا يأكلون الربا وكان أكل من طعامهم، فإذا يجوز أن تأكل على قول بالمجيز، هذا نقول إذا في خلاف في المسألة هذه، بعضهم قال ذلك، لكن بعضهم قال لو عين لك الحرام لا تأكله، طبعا لو علمت أن هذا الشيء هو من مال حرام فلا تأكله ولا تأخذه. الكلام كذا لو كان على العموم هذا. هذه من المسائل أيضا التي فيها اشتباه عند أهل العلم، بعضهم مال لهذا القول وما قال، لو قلنا به مسألة الاشتباه فيها. فمن ترك ذلك تورعا فهذا من باب التورع المشتبهات، حتى يعني ولكن لا ينكر، لا نقول انك اكلت يعني نقع الخلاف الذي قد بينا، لكن هذا من باب ايضا ترك المشتبهات من باب التورع علي. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، او مش انتقل او ذكر في الحديث القلب، الا انه في الجسد مضغه، الا وهي القلب. القلب هذا عضو باطن في الجسد عليه مدار حال الإنسان، عضو صغير الحجم، سماه لذلك سمي في الحديث مضغة، لكنه عظيم الجرم، يعني أشرف الأعضاء هو القلب في الإنسان، يعني سرعة الخواطر فيه وترددها وتقلبه أيضا. لأن معلوم قال وما سمي الإنسان إلا لنسيه أو لإنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وما سمي الإنسان إلا لنسيه ينسى، وما ولا القلب إلا أنه يتقلب. فالإنسان سمي إنسان من النسي، من ينسى، ونسى آدم ونسي آدم، ولا القلب إلا أنه يتقلب، يعني يتقلب من حال. زي قال عليه السلام القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والعقل على الراجح عند أهل العلم مكانه في القلب، لذلك عبر أحيانا عن القلب بالعقل، لذلك اختلفوا البعض يقول أين العقل، العقل القلب في العقل في القلب على الجمهور، والأحناف بما أظن يقولون العقل في الدماغ العقل، لكن الصحيح العقل في القلب، لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هو المقصود عقل. قال تعالى فتكون له قلوب يعقلون بها، إذا مكان العقل في القلب على الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن وألا إن وفي الجسد، ألا إن لفي الجسد مضغة. وهنا ألا هذه لافتتاح الكلام، افتتاح لفهم الكلام، يعني كأن النبي صلى الله يقول ألا، ثم تأتي بعدها التوكيد على الغالب. وجاءت كثيرة من قوله تعالى ألا يوم يأتيه، ألا إنهم في مرية من لقائه، ألا إنه بكل شيء محيط، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إنهم هم المفسدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة. يبقى هنا في استفتاح قالوا لفهم الكلام، وغالبا ما يأتي التوكيد بعدها إن، أريد أن يقول ألا إن في الجسد مضغة، يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاح الجسد أو البدن من صلاح القلب. ألا إن في الجسد مضغة، أشار على أن شيء في الجسد هو المضغة وهو القلب، إذا صلحت صلح إيش الجسد كله. فهنا يبين على أن صلاح الجسد البدن تابع لصلاح القلب، وكأن القلب هو الذي يحرك الجوارح، وهذا صحيح يحرك البدن ويحرك ما في النفس. فإن كان القلب صالحا فكانت الإرادة في التحريك صالحة، وحركة الجسد صالحة، وما يفعله الجسد من الجوارح صالحة. وإن كان القلب فاسدا والعياذ بالله، فالإرادة فاسدة، فالحركات ستكون فاسدة، فالجسد سيكون فاسدا. والقلب كما قال ملك، والجسد أعضاء رعية، ومعلوم أن الرعية تنصلح حالها بصلاح الملك، وينفسد حاله بفساد الملك. قال الإمام أحمد كان له قول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها لولي الأمر، بصلاحه تنصلح الأمة وبفساده ينفسد الأمة، لأنه هو الراعي للأمة وهو المسؤول عن شؤونهم والمسؤول عن حفظ دينهم. فإن صلح صلحت الرعية، بل أن يعني من لم يرتع أو من لم ير في معنى الحديث بأن السلطان من لم ينزع ولاية، من لم ينتزع من الله عز وجل، أسرقت المعنى، لكن من لم يرتدع من الله عز وجل يرتدع بالسلطان. هذا في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنا تذكر المتن تحديدا، لكن المقصود بأن هناك من الرعية قد لا يخاف، تخوفه بالله لا يخاف، تخوفه بالسلطان يخاف. فالسلطان من صلاح الرعية، ذلك القلب مع الأعضاء أو مع الجسد كالملك مع الرعية. لذلك فصلاح وأهل العلم تكلموا في مسألة صلاح القلب وألف فيها يعني كتب وأشياء. قالوا بعضهم قال صلاح القلب أن تقرأ القرآن بتدبر، أن تكون البطن خلاء البطن، قيام الليل، التضرع عند السحر، مجالسة الصالحين. والبعض قال صلاح أن صلاح القلب في أكل الحلال، وهذا أمر عظيم جدا حقا وهو رأسها. وبعضهم قال إذا صمت فانظر على طعام من تفطر، إن الرجل لا يأكل الأكلة فتغل قلبه، فتغل قلبه كالأديم فلا ينتفع به أبدا. ومنهم من قال أيضا الطعام بذر الأفعال، إن دخل حلالا خرج حلالا، وإن دخل حراما خرج حراما، وإن دخل شبهة خرج شبهة. وقال بعضهم أيضا استقيت جنديا فسقاني شربة فعادت قسوتها على قلبي 40 صباحا. فانظر كثير من الناس يلتفتون لمسألة الأكل، هذه الممكن يأكل شيئا يقسي القلب، نعم سبحان الله، لأن فيه مثلا أكل حرام أو شيء، ذلك تخير الأكل الحلال فيه صلاح للقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنه في الجسد مضغة إذا صلحت صلاح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلنا صلاح القلب هو معدن الإيمان، وفيه التورع الذي فيه التوقف على الشبهات. فالقلب مدار الأمر عليه، هو يقدم على المحرمات أو يتورع، يقدم على الحلال أو يقدم على الشبهات أو الحرمات يمتنع، أو يقدم على الشبهات فيتورع، كل هذا يرجع إلى القلب. لذلك كان اهتمام الصحابة رضي الله عليهم واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب، الأمر كله في القلب. والقلب هو الذي الظاهر ينضح، الباطن ينضح على الظاهر، إن كان الباطن صحيحا صالحا لابد سينضح على الظاهر، في ارتباط بين الباطن وبين الظاهر. كذلك إذا اختلف الظاهر دل ذلك على فساد الباطن. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويصف الصحابة ماذا يقول لهم، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اختلافهم في الصف سيؤدي إلى اختلاف القلوب، وهذا دل على إيش؟ ارتباط الظاهر بالباطن. في الصف إذا اختلفتم ستختلف القلوب. وبين الله عز وجل في سورة البقرة في قالوا لما قالوا مثل قولهم قال الله عز وجل قالوا لولا يأتينا الله بآية، لا نعم قالوا عز وجل إيش بمعنى قالوا مثل قولهم تشابهت قلوبهم. أو تذكر قال إيش موسى الشاهد أنهم قالوا قال الله عز وجل أنهم لما قالوا مثل قولهم قال تشابهت قلوبهم قد بأن الآيات لقوم يوقنون. قالوا لو يأتينا بآية الله مستعان أسأل الله يذكرني فيها أنا عيد الحديث معناها من آيات البقرة التي يسهل الاسترجاع. طيب الشاهد بأنه لما قالوا مثل قولهم قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم، جعل المشابهة في القلوب بناء على المشابهة في الأقوال، وهذا دل على ارتباط الظاهر والباطن. لذلك تأثير القلب على الجوارح وعلى الجسد تأثير عظيم جدا. كان الأصل أن الإنسان يحيي قلبه ويتعهد قلبه حتى تتعهد الجوارح. طيب الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، منها تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة، الحديث فيه ثلاثة أقسام الحلال والحرام والمشتبه، وكل له معنى، الحلال ليفعل، الحرام ليمتنع عنه، والمشتبه حتى تتوقف فيه حتى تعلم حكمه فتأتي به أو تتركه تورعا. وفيه حث طبعا على فعل الحلال واجتناب الحرام والإمساك عن الشبهات حتى تبين لك الحكم. فيه أيضا أصل في العمل بالورع، وقد بينا ذلك هذا الحديث أصل في الورع، إن من اتقى الشبهات فاستبرأ لديني وعرضي. فيه أيضا أن الورع لا يكون في المباح، في ترك المباح. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. فالأصل أن الورع ليس في ترك المباح، الورع ليس في ترك المباح. وتكلم كثير أهل العلم في مسألة الورع، وأنا أعتقد أن أفضل ما قيل فيه قول في تعريف الورع والزهد، لأن طبعا قلنا بأن الحلال بين والحرام بين، والورع في ترك المشتبهات، أما في ترك المباح فليس من الورع. واختلف أهل العلم في تعريف الورع أو الزهد. أفضل ما قاله الإمام ابن القيم نقل عن شيخ سامي التيمية، قال الزهد ترك ما لا ينفع في الأخيرة، يعني لا يفيدك في الأخيرة، تزهد يعني ما فيش فيه، لو أنت تركته لن ترك ما لا ينفع في الأخيرة، شيء لن ينفعك في الأخيرة فأنت زهدت فيه، لأنه ليس فيه نفع في الأخيرة، لن يأتي إلى حسنات لك أو شيء. والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، لذلك هنا بقى مسألة المشتبهات، يبقى هذا الورع. لذلك ترك المباح ما في فيه ضرر، أما تترك أنك تأكل مثلا أكل معين ليس فيه ضرر عليك في الآخرة، فأصلا تركه هذا ليس ورعا. ممكن يكون زهدا، تقوله زهد تتركه لأنه لا ينفع، لأنه لا ينفع في الآخرة، لكن الورع هو ترك ما تخاف ضرره. فأنت تترك مثلا المعاملة دي لأنه ممكن تكون محرمة فحسب عليها، تترك النكاح زي المرأة لأنه ممكن تكون رضعت كما قيل رضعت معك أو شيء خمس رضعات، فأنت تترك تورعا أو أربعا، خمسة لابد، أربعة أو ثلاثة وتخشى أن يكون في واحدة خمسة فتركت تورعا، لأنه ممكن هذا يكون فيه. فهذا معنى الورع، هذا أفضل شيء كما نقله ابن القيم في مدارج السالكين، هذا معنى التورع، وبينا معنى الزهد. هذا الحديث أصلي أيضا في إثبات سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، وهي أكثر قاعدة تعلق بها المالكية ومعديم الحنابلة، وأيضا لا أقول أن الشافعية عندهم في أصولهم لكن يطبقونها في بعض، نعم يطبقونها، لكن سد الذرائع لأنك الآن ما هو أصل أنك تترك أنك تتواجد حول الحمى حتى لا تقع في المحرم، فهذا كله من باب إيش؟ سد الذرائع، النهي عن الوسائل قد تؤدي إلى المقاصد وهو الوقع في المحرم. وهذا كله، هذا الحديث أصل في إثبات قاعدة سد الذرائع من بعض القواعد الأصولية، وهي عند بعض المذاهب كالمالكية أصل من أصول الشريعة عندهم. في أيضا تعظيم القلب والسعي فيما يصلحه ويفسده. في قلنا أيضا أن القلب أو العقل هو القلب على الراجح كما قلنا أيضا. في أن تكون العقوبة من جنس الجناية، وقد في ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثاله أنك تحوم حول الحمى فوقعت فيه، فأنت الجناية من جنس العقوبة، فتحوم حول في المشتبهات فتقع في المحرم، فالجناية العقوبة من جنس الجناية. فيه أيضا أن الأعمال القلبية أفضل من الأعمال البدنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه أن القلب هو الأصل وهو الملك دل على أن أعمال القلوب أعظم من أعمال البدن، وهذا على العموم لكن ليس على التعيين. يعني كان أقول مثلا بأن أصل الرجال كلهم مقومون على النساء، فصنف الرجال أعلى من صنف النساء، لكن هناك من النساء من هم أفضل أعيانا من الرجال، يعني ممكن نقول ذلك بأن الأعمال القلبية أفضل من البدنية، وإلا هناك أعمال بدنية عظيمة جدا كالصلاة كالصوم بعضها بدني كالحج بدني ومالي وغير ذلك. هذه كلها من فوائد الحديث. طبعا مليانا أمثلة احنا في الشرح على مسألة الورع عادي أيضا كمان. أيضا من فوائد الحديث أنه لا بد أن هناك في الشرع من يعلمه حكم، يعني حكمه أن بعض الناس، أو قلنا ممكن نقول كثير الناس على قول من قال أن لا يعلمه كثير فيعلمه كثير، ف فلا بد ان تجد في الشريعه ان غمض عليك شيء او لم تعلمه ستجد هناك اناس هم اهل العلم من يعلمون حكم هذه الاشياء. اذا لا يمكن ان تقول ان هناك في الشريعه ما لا يعلمه الناس، لا يمكن ان تقول ذلك، لابد ان هناك اناس يعلمهن يعلم هذا الحكم. في طبعا اصل هذا الحديث كما قلنا الحث على اتقاء الشبهات، لكن لابد ان يكون هناك دليل كما قلنا حتى لا يزيد المرء من ذلك فيقع في التنطع، وهذا الذي اريده. قال يا هلك المتنطعون، ودل ذلك عن عائشه رضي الله عنها وارضاها لما قالت جاءوا لها ناس حديث عهد باسلام او بكفر ياتون بلحم لا نعلم اسموا ام لم يسموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ سموا انتم عليكم. اذا هي تسال او لتتعلم فقال سموا انتم عليكم. وانا لا قصدت ان اتي بهذا الحديث حتى نفرق بين الورع وبين التنطع، فانظر لابد ان يكون معك اشكال حقيقي في المساله وانك لا تعلم الحكم، فهنا تتقي بالتورع حتى تعلم. ان لم تعلم، ان علمت خلاص ستطبق حلال ام حرام، ان لم تعلم فتورعت وتركت المتشابه، هذا هو الافضل الذي يحث عليه الحديث ان حسد غشاً، بالشرط ان يكون له اشكال حقيقي. اما الترك الزائد هذا التعمق الذي قد يصل الى التنطع هذا مذموم في الشرع. وهذا ذلك لما سالت سيده عائشه طبعا لم تسال تنطعا تسال لتتعلم، فارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان كلوا انتم فسموا انتم وكلوا. طبعا هذه في الكتابيين او في غير ذلك او حتى في كما قال في حديث عهد يعني قد يجهلون التسميه، وطبعا هذه بيستدل بها من يرى سنيه التسميه وليست وجوب التسميه، مساله فقهيه لا نقول عنها. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الامثله المحسوسه للصحابه وللامه من بعده حتى يقرب لهم، وهذا لقوله تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العليم. وهذا من حسن التعليم ان المعلم او الشقيق او الشيخ ان ياتي بامثله يعلم بها الناس. طبعا سد الذريعه كما قلنا وله اصول اخرى، نتذكر الان ذكرت دليل اخر على يعني يعضد هذا الحديث مثلا سد الذريعه بان الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع ان الاصل بانك تنتقص من الكافر يعني لانه كافر وانك يعني لا تعظمه وانك تبين له انه على الباطل، لكن خوفا انك اذا سببت الهتهم ان تسب الهتهم انا اقصد الهه الكفار هذه، لكن خوفا منك ان سببت الهه الكفار يسبون الله فجاء الله عز وجل نهى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ليش؟ حتى لا نقع سد ذرائع، سد الذرائع. وايضا بان كما قال الرجل يشتم في معنى الحديث ان الرجل يسب اباه، قال كيف يسب ابو الرجل فالرجل يسب اباه، فيكون سببا في انه في لعن اباه او سب اباه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اذا نهي عن سب الهه المشركين لذريعه على سب الله، مع ان سب الهه المشركين حق انها باطله، ومع ذلك نهينا عن ذلك حتى لا نقع. فهذا ايضا يعضد مساله سد الذرائع. فيه أيضا على أن من يتحجج وإن كان قلنا بأهمية القلب كان لابد أزيد بها التفصيل السابق عن مسألة العلاقة بين الظاهر والباطن. البعض كما يأتي يقول لك الإيمان في القلب والتصديق في القلب ويضرب على قلبي يقول لك أنا مؤمن وتجد لا يصلي لا يصوم يسب وغير ذلك، وهذا نقول نعم ويقول لك التقوى ها هنا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم بين بأن التقوى في القلب، لكن هنا كما بين لنا ارتباط القلب بالجوارح، التقوى هنا يبقى جوارحك تمتنع عن المعاصي وجوارحك تفعل الأوامر تفعل الصلوات والصيام وغير ذلك، هذا معنى التقوى هنا. لا تضرب على صدرك وتقول التقوى هنا وأنت لا تصلي ولا تصوم وتسب وتفطر نهار رمضان وتفعل المنكرات، نقول هذه ليست تقوى. التقوى مداره على القلب، والقلب إن أثر في الظاهر كان ذلك على صلاح القلب، فهنا في ارتباط. وهذا في رد على من يقولون بأن المسألة فقط يأخذون جانب من الحديث على أن القلب هو الأصل. نعم القلب الأصل، لكن القلب هو الذي يحرك الجوارح أيضا، فهذا تدليس من هؤلاء على ما يقولون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد ارتباطه، واذا فسدت فسد الجسد. فدل على ان صلاح القلب لابد يصلح الجسد. وكيف نعلم بصلاح الجسد؟ بالجوارح، بذكر اللسان، ذكر. كيف تقول، كيف ينطق لسانك بالفحشاء ام ينطق بعباده الله وبذكر الله؟ الجوارح هذه تنظر الى محرم ام تغض بصرك؟ اليد تسرق وتبطش ام تمتنع عن ذلك؟ الرجل، القدم تسير في مرضات الله ام تسير في السرقه وفي الغصب وفي معاصي الله عز وجل؟ هذا معنى اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. فهنا ارتباط وسيط جدا. هذا الكلام طبعا ان اردنا ان نستفيد فيه كلام كثير جدا في مساله ارتباط الظاهر والباطن وارتباط القلب بغيره، لكن احنا يعني ناخذ المنهج الوسط في الشرح هنا، ما نحاول الا نترك يعني مهمات الامور او المسائل نبينها، ويعني نترك في شروحات اخرى او في كتب اخرى من كتب العقيده او شرح السنه نستفيد اكثر من ذلك حتى نستطيع ان ننجز شرح الكتاب. هذا يعني هذه الفوائد المستنبطه من هذا الحديث، ونكون قد بذلك انتهينا من شرح الحديث السادس من اعظم احاديث السنه. وقلت بان فيها كلام كثير، ولكن لعل هذا يكون يعني جهد المقل، واسال الله ان يتقبل ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.